السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالرحمة أيها الإخوة لا مندوحة لأحد عنها، ولا بد لكل عبد منها، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو أن الله عز وجل امتن عليك وعفى عنك ورحمك وجعلك من عتقائه في هذا الشهر، هذا خير من ملء الأرض ذهبا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والسعادة الحقيقية أيها السادة ليست في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى لم يذكر السعادة في كتابه الكريم إلا في موضع واحد فقط. قال سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. بس في الدنيا فيش سعادة، فالسعادة الحقيقية تكون في الآخرة، تكون في الجنة، هذه هي مكمن السعادة. لأن السعادة حتى في الدنيا سريعا ما تنقضي، والأمر كما قال الشافعي رحمة الله عليه، قال: محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسرورها يأتيك كالأعياد، مرة مرتين في السنة. لكن هذه الدنيا دار غم ودار هم، دار كرب ودار ابتلاء لعباد الله الصالحين. أما غير الصالحين فعادي، هم قضيها، مش فارقه معايا يعني. لكن السعادة الحقيقية كما قلت تكون في الجنة. فاغسل يدك من أن تكون في هذه الدنيا من السعداء. لا سعادة على التحقيق إلا في لزوم رضا الله تبارك وتعالى. لأجل ذلك كان بعض السلف يقول: إننا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ليه؟ الحمد لله، أنت مطمئن بالله، أنت سعيد بطاعة الله، أنت فرح برضا الله، عشان كده أنت الحمد لله عايش مبسوط. الطائع، العبد الطائع، العبد الأواب، العبد اللائذ إلى مولاه الكريم يكون دائما في سعادة. أما الشقي فهذا بئيس حتى في حياته النفسية، حياته النفسية حتى تلاقيه مش متزن. أما العبد الطائع فهذا يعيش مطمئن بالله تبارك وتعالى، يعيش فرح بطاعته سبحانه وبحمده. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الطائعين، وهو سيد العابدين، وهو سيد الزاهدين، وهو سيد المتبتلين، وهو سيد الأواهين صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تورمت قدماه. النبي كان يقوم الليل كله لدرجة أن رجليه ورمت عليه الصلاة والسلام، حتى ورمت قدماه. فقيل له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مش دي برضو نعمة تستلزم مني الشكر؟ عليه الصلاة والسلام. وكان يقوم الليل أجمع بأبي وأمي وروحي ونفسي هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن أيها السادة، إن لم نعتق في هذا الشهر فمتى هيكون؟ إمتى يعني؟ لو أنت ربنا ما رحمكش في الأيام، هذه الأيام الطاهرة الأيام المباركة، فمتى سيكون؟ إمتى بقى ربنا يرحمك؟ وهذه سوق، هذه الأيام عبارة عن سوق، ينبغي عليك أن تبادر إلى اعتاق رقبتك في هذه الأيام. ولما تنظر إلى أحوال السلف ترى الأمر العجب العجاب. سأل حاتم الأصم رجلا فقال له حاتم: كيف حالك في نفسك؟ فقال الرجل: في سلامة وعافية. فكره حاتم الأصم جواب هذا الرجل، ما عجبوش يعني الكلام يعني، كره حاتم الأصم جواب هذا الرجل. فقال له حاتم الأصم: يا هذا، السلامة من وراء الصراط والعافية في الجنة. السلامة فعلا بعد ما تجوز الصراط، انت كده الحمد لله بقيت في سلامة. ليه؟ أمنت أو أمنت من النار، والعافية في الجنة. انت كده الحمد لله أصبحت في عافية وفي نعمة من الله عز وجل، انك انت أصبحت من أهل الجنة. والسلف كما قلت كانوا عبادا لله عز وجل. علي بن صالح والحسن ابن صالح أخوان، وأمهم، ثلاثتهم كانوا قد جزأوا الليل بينهم إلى ثلاثة أجزاء. فكان علي بن صالح يقوم الثلث الأول ثم ينام، وكان الحسن أخوه يقوم الثلث الثاني ثم ينام، وكانت أمهما تقوم الثلث الأخير من الليل. فمات علي، فكان الحسن وأمهم وأمه قد جزأوا الليل بينهما إلى جزئين. كان الحسن يقوم شطره الأول، وأمه تقوم الشطر الأخير. ثم ماتت أمه، فكان الحسن يقوم الليل أجمع، يقوم الليل كله لله تبارك وتعالى، وكان يلقب بحية الوادي. حية الوادي أي أنه لا ينام بالليل، لا ينام بالليل. فهناك أناس الآن يغطون في سباتهم ويغطون في نومهم العميق. وكان الحسن بن صالح رحمة الله عليه يقول: والله إني لأستحي من الله أن أنام تكلفا حتى يكون النوم هو الذي يصرعني. يعني إيه؟ يقول لك أنا ما أستحي من ربنا إن أنا آجل السرير من زي ما إحنا دلوقتي. الواحد من الوقت لما عايز ينام بيعمل ايه؟ يقعد يتقلب على السرير، على جنبه ده شوية وعلى جنبه التاني شوية، ويحط المخدة على دماغه وعمال يشد في البتاع، ومشغل المكيف ومشغل المروحة. ليه؟ عايز ينام مش عارف. السلف ما كانش كده. شوف الحسن الصالح بيقول لك ايه؟ بيقول لك: والله اني لأستحي من الله ان انام تكلفا، يعني عمال اتكلف في النوم، انام كده شوية وانام كده شوية عشان النوم يجي. أن أنام تكلفا حتى يكون النوم هو الذي يصرعني، يعني أحط دماغي كده عن مخدة أسافر على طول أروح، حتى يكون النوم هو الذي يصرعني. وكان عبد العزيز عبد المجيد ابن أبي رواد، عبد المجيد بن أبي رواد هذا كان من العباد الزهاد. عبد المجيد هذا كان يفرش له الفراش فكان يتحسسه ويلمسه بيده ويقول: والله إنك لطيب، والله إنك للين، غير أن فراش الجنة ألين منك. ثم يقوم الليل كله. هم دول العباد يا اخوان، هم دول الزهاد. انت الايام دي انت مش قادر تقومها حتى، لكن هؤلاء القوم كانوا يصومون ويقومون الدهر كله، كانوا يصومون ويقومون الدهر كله. منصور بن المعتمر صام 40 عاما، صام 40 عاما وقام ليلها كله. وكان منصور بن المعتمر رحمة الله عليه من العباد الزهاد، كان كما قلت صام 40 عاما وقام 40 عاما لله عز وجل. هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم العظام، هؤلاء هم أسلافنا. انت ايه اخبارك في رمضان دلوقتي؟ انت زي ما قلت لك انت عمال تكابد نفسك عشان تصلي التراويح بس، لكن هؤلاء القوم كانت حياتهم كلها لله عز وجل. ليه؟ عايزين يشتروا انفسهم من الله، عايزين يعتقوا، عايزين يجأروا الى الله عز وجل حتى يتوب عليهم مولاهم سبحانه وتعالى. هؤلاء هم سلفنا المبارك. فانت ايه اخبارك دلوقتي؟ ينبغي عليك ان تبادر الى الله عز وجل وان تجأر اليه تبارك وتعالى حتى يعتقك في هذه الايام. فهذه الايام ايام خير، الله عز وجل تتنزل رحمته على العباد فيعتق سبحانه وتعالى في هذه الليالي أكثر ما يعتق سبحانه وبحمده. أنت مش محتاج أن ربنا يعفو عنك، مش محتاج أن ربنا ينظر إليك نظرة رحمة، نظرة شفقة، نظرة عطف منه سبحانه وتعالى فيعفو عنك فتكون سعيدا في دنياك وفي أخراك. فالسلف كما قلت كانوا طول الليل يقومون وكانوا يصومون النهار كله. كما قلت لك منصور بن معتمر هذا سرد الصيام 40 عاما وقام ليلها كله. وكان الأسود بن يزيد يقوم الليل حتى يصفر ويخضر من طول القيام. ويقول أبو نعيم الفضل بن دكين: كان أبو حنيفة يلقب بالوتد لطول قيامه. عارف الوتد بالدق في الأرض ده؟ أبو حنيف كان كده، كان يلقب بالوتد لطول قيامه لله عز وجل. ويقول مسعر ابن كدام أبو كدام يقول: كان أبو حنيفة يقوم الليل كله وقد ختم القرآن كله في ركعة واحدة. ده مين؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة. فهؤلاء هم أسلافنا، وهؤلاء هم علماؤنا الذين نعتز بهم ونعتز بالانتساب إليهم ونعتز بشرف معرفتهم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العبادة، وأن يعيننا وإياكم على كثرة عباداته سبحانه وتعالى، وأن يعيننا وإياكم على كثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.